عندنا مفاجأة لطيفة قوي ليكم. لا لسه شوي. عندنا فرقة بتغني لأول مرة في القاهرة، طبعا دي حاجة جديدة بالنسبة لنا، فرقة الأستاذ حفني أحمد حسن، ده المطرب الشعبي والفرقة الشعبية المعروفة بتغني لأول مرة في القاهرة. رفعنا الوجه ورقصنا وكمان غنينا ورقصنا، رفعنا الوجه ورقصنا وكمان غنينا ورقصنا، وسمعنا لكلام رئيسنا ولازم ادافع. الحرية ما اقدر شتم منها واعدائي مش ممكن امنها، الحرية ما اقدر شتم منها واعدائي مش ممكن امنها، فلسطين مني وانا منها ولازم ادافع. شتم منها وعدائي مش ممكن امنها، فلسطين مني وانا منها ولازم ادافع. ومش ممكن نخضع لحد، كلامنا زي السيف وأحد، ومش ممكن نخضع لحد، كلامنا زي السيف وحد، والشعب العربي توحد لازم أدافع. الشعب العربي تعلم ورفعنا للأحرار علم، خلاص الشعب العربي تعلم ورفعنا للأحرار علم، حاجة واضحة لكل العالم ولازم أدافع. كويس النجاح في رجلية وانا مش مربوط في رجلية، كويس النجاح فيها رجلية، كويس النجاح في رجلية وانا مش مربوط في رجلية، مدام كامل في الرجولية لازم أدافع. كويس النجاح في يا رجلية وانا مش مربوط في رجليا، مدام كامل في الرجولية لازم ادافع عالم صابر عالعيمة لما ترسانة وحدي ما يباتش الطار سنة على العيمة اصبر لما ترسي صبر عالعيمة لما ترسانة وحدي ما يباتش الطرسانة انا جيت احيي الترسانه ولازم ادافع صبر عالعيمة لما ترسي أنا صبر عالعيمة لما ترسانا وحدي ما يباتش الترسانة أنا جيت أحيي الترسانة ولازم أدافع شفت وعندي دم هموت ودفن عندي دم ايه اللي شفت وعيني دي ودم اموت شهيد وادفن عند ادم شفت وعيني دي ودم أموت شهيد وادفن عند آدم أهل اللي شفت وعيني دي دم هموت وادفن عند آدم مدام أنا راجل عندي دم لازم أدافع عالم حكمت بالجوع والعري بيتنا مش ممكن نقبل العار بيتنا لو حكمت بالجوع والعري بيتنا مش ممكن نقبل العار بيتنا لحفظ كرامة عروبتنا لازم ادافع الأغنية التانية كان معايا واحد صاحبي وغاب عني سنة وبعد السنة قابلته في السكة بسلم عليه بقول له ازيك يا فلان قال لي أنا مش عارفك أنت مين أنت مين صاحب فكره ونسانا بعزه اكتر من نسانا سنة بعزه أكتر من ناسانا، غاب وجبلته بعد سنة قال أنا مش عارفك أنت مين. قال لي يا صاحب فاكره ونسانا، كنت عز زي ناسانا. لي يا صاحب فاكره ونسانا، بعز اكتر من ناسانا، غاب وجبلته بعد سنة قال انا مش عارفك انت مين. قلت له ليه بجلوني مناويشي، ولا انت على ستري مناويشي. قلت له ليه بجلوني مناويشي، ولا انت على ستري مناويشي. اتأكد كويس من وشي قال انا مش عارفك انت مين. قلت له ليه بجلوني مناويشي، ولا انت على ستري مناويشي. اتأكد كويس من وشي، ده انا شفت صورتك فكرتك، ولما جيت اتأكد فكرتك. قلت انا شفت صورتك في كروتك، ولما جيت اتاكد فيك شفتك. ده انا شفت صورتك فكرتك، ولما جيت اتاكد فكرتك. شغل شويه فكرتك قال انا مش عارفك انت. قلت له بص كويس في لوني، قلت له بص كويس في لوني، يا سنة بلاك ما كلتش فولانية. قلت له بص كويس في لوني، قلت له بص كويس في لوني، يا سنة بلاك ما كلتش فلانية. واحنا في البلد الفلانية قال انا مش عارفك انت. قلت له بص كويس في لوني، قلت له بص كويس في لوني، يا سنة بلاك ما كلتش فلانية. واحنا في البلد الفلانية، احنا يا ما عشنا سوا، وكل اللي بينا يساوى، وكلامك ده اعتبره قساوة قال انا مش عارفك انت مين.